إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، نتابع مع بعضنا وقفات إيمانية تدبرية في سورة الأعلى. يقول الله عز وجل في سورة الأعلى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. كنا وقفنا في المرة الماضية عن الكلام عن العبد الموفق الذي يسره الله عز وجل للإيمان ويسره للشريعة السمحة واصطفاه للإسلام، وهذا الذي يأذن الله عز وجل له بالخشية والإيمان فيفلح وينجح. اللهم اجعلنا وإياكم منهم، اللهم ارزقنا الخشية، اللهم أمين. النهاردة الكلام عن الضد، النوع الآخر من البشر، زي ما ذكرنا القسم الأول اللي ممكن ييسر لليسرى، وطبعا هيجي تأكيد تاني على وصفه اللي هو الذي تزكى وذكر اسم ربه فصلى، لكن كان في الآيات السابقة ذكر في ضمنها أنه هيتذكر لكن من يخشى، ذلك العبد الذي اصطفاه الله عز وجل. أما الذي يتجنب اليسرى الشريعة السمحة التي يسرها الله عز وجل للعباد وجعلها سهلة لينة قريبة ليس فيها عنت ولا مشقة ولا حرج، فهذا هو العبد الذي سبق في علم الله عز وجل استحقاقه للشقاء، هذا هو الأشقى الذي قرر أن يختار طريق الشقاوة لما هدى الله عز وجل العباد هداية الإرشاد والدلالة التي يقوم بها الأنبياء وهديناه النجدين. هذا العبد من القسم الذي اختار الشقاوة، وساعتها دايما كتير بيسألوا طب وانا شو عرفني انا ايه؟ معرفش، وانا معرفش انت ايه، ولا انت تعرفي انت ايه، انت اللي بتختاري تبقي ايه، ولما بتختاري بتبقي ايه. لكن الفكرة انه سبق في علم الله عز وجل علمه بك كيف سيكون اختيارك، ولذلك من سبق علمي ان علم اختيار العبد قبل ان يختار العبد. سيتذكر من يخشى، أي سيتذكر ويؤمن ويعني يعيش مع الشريعة السمحة اليسرى السهلة، ذلك الذي يخشى الله عز وجل. أما الذي اختار الشقاوة الأشقى أفعل تفضيل، يعني فيها زيادة شقاء، مش شقاء عادي، لا، المبالغ في اختيار الشقاء، الحريص عليه، الذي يعني استعمل كامل إرادته وإصراره على طلب الشقاوة. الشقاوة هي التعاسة، الهلاك، الغم الذي يصيب الإنسان. وللأمانة هذا الأشقى قد لا ترى شقاوته أنت بعين بصرك، لكنك إن أطلقت عين البصيرة رأيتها. لأنه كتير ممن ترك الدين ممكن تجد عنده أموال، ضيعات، عربيات، يعني فيلل، مش عارفة، ذرية، شركات، عقارات، يعني ممكن تجدي حاجات انت تبصي عليها تقولي دول هم سعداء، مش معقول دول مش سعداء. لكن الحقيقه ان الشقاوه الحقيقيه هي شقاوه الروح. تجدي الواحد منهم مهما كان ظاهره فيه شويه سعاده، فيه شويه يعني استمتاع او ما شابه، لكن الحقيقه انه في قمه التعاسه، لان الروح تعاني، الروح جوعانة، الروح جعانة، مفيش زاد الإيمان ولا زاد التقى، البدن عمال ياخد ياخد ياخد، لكن الروح مغوزة. ولذلك تجدي كتير منهم بيعاني من الاكتئاب والأمراض النفسية. وللأمانة الاكتئاب كمرض ابتلاء، محض ابتلاء، لكن لما يبقى عبارة عن رد فعل نتيجة الخواء اللي بتعاني منه الروح، ما هو مفيش أي حاجة بتشبعها، وهو حاجات ماديات متراكمة، بيحصل إن تلاقيه في الآخر انتح. يعني أنا أكتر من حد ملحد سمعت عنه قال به الأمر، وبعد ما بعضهم بفكرة الإلحاد خد لجوء في بلاد غير مسلمة، وخد أحقية للسكن هناك، وطبعا في احتواء وتلميع ومساعدات وكل حاجة، ومع ذلك في الآخر بينتحر. وأكتر من حد حصل له كده بسبب شقاوة الروح وتعاستها. وده قسط من الشقاوة المعجلة هنا في الدنيا، إن الروح فيها هم، فيها غم، فيها حزن. ده غير ما ينتظره بقى كمان في الآخرة لما يخش نار الله عز وجل ويعذب بعذاب الله عز وجل، ويلقى غضب الله عز وجل ولعنة الله عز وجل عليه. ساعتها هيستشعر شدة الشقاوة التي اختارها لنفسه لما تجنب الشريعة السامحة. برضو اللفتة الجميلة بتاعت ويتجنبها الأشقى، تعرف الإنسان لما يتجنب الحاجة يعني معناها أنها جاية وهو بياخد جنب منها، جنبها، يتجنب، يتجنب، يعني خد جنب منها، خد جنب، يعني إذن هي أصل الطريق وإنت اللي عوجت نفسك في جنب عشان ما تلمسكش. يعني كأن الشريعة السامحة هي الفطرة، هي السوية، هي التلقائية، هي الطريق اللي ماشي مستقيم، لكن اللي عايز يزيغ هو اللي بيتعمد ياخد جنب عن الحق، هو اللي بيتعمد يدي ظهره للحق، هو اللي بيتعمد يمشي في حواري الطريق وبنياته عشان يبتعد عن الحق. يعني إذن صاحب الحق مش متكلف، بالعكس انت ماشي في طريق الفطرة. عارفين النقطة اللي كان واحد بيقول للواحد انت مربي دقنك ليه؟ عشان المعنى ده موجود فيها، يعني في النكتة دي قال له وراهي ما ربيتها، هي بتطلع لوحدها، انا مش انت بحسسني ان انا بجيب لها سماد عضوي وبرش لها مبيدات حشريه وبديها مقويات وفيتامينات عشان تطلع، لا هي طالعه لوحدها، انا مش مربيها ولا حاجه، انت اللي قصصها، لكن انا مش مربيها، انا سايبها بخلقه ربنا فبتطلع لوحدها كده. يعني هي كده، يعني في حاجات بتبقى الفطره جايباها لوحدها، لانه احنا مفطورين على الاسلام، كل مولود يولد على الفطرة، فأنت مفطور على الشريحة السمحاء، مفطور على اليسرى، لكن فأبواه يجنباني، ها؟ أبواه يشيلوه يرموه في الجنب، يهوداني، ينصراني، يمجساني، يقوم يشيلوه يرموه في جنب كده، هو بقى يكمل معهم في الطريق ويختار هذا، يبقى داخل معهم في المنظومة، يعدل نفسه بقى ويمشي تاني على الشريحة السمحاء، يبقى رجع نفسه للحق الأصل الفطرة. فالمعنى بتاع في سؤال ويتجنبها، يعني ياخد جنب منها كده، يجتنبها، مش عايز يروح جهتها، هذا الأشقى الذي اختار الشقاوة في الآخرة. وانا عايز اقول تاني اهو، وان ظهرت، لانه سبحان الله وجعلنا بعضكم لبعض فتنة افصبرون، ربنا قال لنا كده ان احنا احيانا احنا البشر في بعضينا البعض، احنا اللي بنفتن بعضينا البعض. فبتشوفي من اهم مواطن الفتنة انك تشوفي اهل المعصية وبيتحاكوا وبيتفسحوا وبيزقططوا وحياتهم حب وحياتهم غرام وسعادة، ويطلعوا من رحلة على رحلة تانية ومن سهرة على حفلة ومن حفلة على غدا، تحسي ان حياه مليانه استمتاع انت تبص عليها تفتن تفتن لهذا. لكن الحقيقه انه هذا ابتلاء من الله عز وجل عشان تستمر منظومة الافتتان، وعشان أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا أمنا وهم لا يفتنون. لكن الحقيقة أن الواحد من جواهم مليان هم، مليان غم، مليان حزن، مليان كبد. ده لو فيه لسه بقية قلب، لأنه للأمانة لو قلبه مات وما لضرب بميت إيلامه، يعني الميت ما بيحسش أصلا، وزلت صاحب القلب الميت قلبه ما بيوجعوش خالص ولا بيفرق معاه. إنما اللي لسه فيه بقايا حياة، يعني قلبه مريض، مريض بالذنوب وبالمعاصي وبالموبقات، بس لسه فيه بقية حياة، فتلاقي حتة الحياة دي بتقوله أنا بتألم، أنا محتاجة. ولذلك بعض مثلا المسرف على نفسه بالمعاصي او مرتكب الموبقات والكبائر، لو الحته دي قويت شويه ممكن ينخلع ويتوب كمان. لو حته الجواه دي بحثت عن الخير اكتر وربنا قيض له روافد الهدى اكتر، ممكن ينقلع تماما من طريق الباطل ويرجع تاني الى جاده الطريق. اسال الله عز وجل ان يهدينا وان يهدي احبابنا ويهدي المسلمين اجمعين يا رب العالمين. فصاحب القرار بانه يتجنب هو ذلك الاشقى الذي اختار الشقاوه، فانت مسؤول عن اختيارك. والكل اللي بيقول وحجم اللي كتب على الجبين لازم تشوفه العين، صح، بس حضرتك عارف ايه اللي مكتوب على الجبين؟ يعني حضرتك عارفه ان انت مكتوب على الجبين ان انت لا الحجاب ولا تفضلي محجبه؟ لا، ما تعرفيش حضرتك، انت صاحبه القرار. فضلتي محجبه يبقى ده اللي مكتوب على الجبين، قلعتي يبقى ده اللي مكتوب على الجبين، بس لكن انت صاحبه القرار. فحضرتك طبعا دي كلام شعبي يعني الناس بتقوله، لكن للامانه ما عندناش دليل يثبت ان الاقدار مكتوبه على الجبين ولا حاجه، لا هي مكتوبه في الكتاب، انما حكايه الجبين دي من الفولكلور الشعبي. لكن انا بس بستخدم نفس اللفظه علشان يعني نثبت المعنى المراد قطع النظر بقى عن اللفظ. فالأشقى هو الذي يتجنب الحق، يتجنب اليسرى وياخد جنب منها، كل ما اليسرى الشريعة السامحة تدل على شيء يعمل العكس. وهي دي حقيقة، انت تجد انه زي ما المؤمن بيتزيل عن الكافر، خليفه اليهود، خليفه النصارى، خليفه المجوس، اليهودي والنصراني والكافر بيحاول يخالف المسلم، يعمل علشان كل واحد يعتز بعقيدته وبيعتز بشريعته وبيعتز ديانته. وانت عارفه لو لو لو اهل الحق الصراح واهل الباطل الصراح استطاعوا انه يبقوا خندقين، هتبقى معركه فصيله بين الحق والباطل. لكن هي المشكله في الاذناب المميعين من الطرفين، اللي هو ماشي مع اهل الحق ويداهن اهل الباطل، والتاني اللي هو جند من الباطل ويداهن شويه مع الحق. فتلاقي هذه الإشكالية، ربنا قال لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليم. بس لو الديل ده هو اللي هو يعني هنا ومسك بديل هنا، هو ده اللي عامل الإشكالية. أسأل الله عز وجل أن ينصر المسلمين وأن يعز الإسلام، اللهم عز الإسلام وانصر المسلمين في كل بقاع الأرض يا رب العالمين. وسيجنبها الآية سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى، يتجنب اليسرى الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيى. ذكر هنا الوعيد المباشر النهائي، ويمكن ده اللي يدللك مصدر الشقاوة. مصدر الشقاوة أنه يعالج نار جهنم، يصلها أي يحرق بها، يشوى بها، يعالج نار جهنم. ونار جهنم دون عن كل نار في العالم كله في الخليقة اللي احنا نعرفها انها تجمع بين الأضداد. يعني نار جهنم فيها شدة الحرب، شدة النار، شدة الإحراق، وفي نفس الوقت فيها شدة الصقيع، شدة البرد، لانه هي مكمن العذاب، فيعذب بشدة البرد وشدة الحرب في نار جهنم. بينما الراحة والسكينة واللي هي لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا، دي الجنة بقى الإنسان يصر فيها بالجو الجميل الرائع الهادئ اللي له حر ولا برد ولا يعالج لا ضيق ده ولا ضجر ده. إنما اللي في النار بيعذب بكل أنواع العذابات، وأهمها طبعا أنه يصلى النار نفسها. والله عز وجل قال الذي يصلى النار الكبرى، النار الكبرى أي التي أعدها الله عز وجل لعقوبة أهل النار، اللي هي دار نار الآخرة أهل النار. لأنه في في نار، يعني نار موجودة معنا في الدنيا اللي بنشعل بيها اللهب، بنولعها للاستدفاء، بنطفي عليها الطعام، بنستخدمها في الصناعات والأفران. دي بقى حاجة، دي تعتبر إذا ما قرنت بنار الآخرة ولا حاجة، دي صغرى إذا ما قرنت بنار الآخرة، لأن نار الآخرة وقودها الناس والحجارة، يعني ما يستخدم لإشعالها وإحراقها هو الناس والحجارة. فدي طبعا اللهم سلمنا وقنا النار، اللهم حرمنا على النار، اللهم أعتق رقابنا من النار وأحبابنا المسلمين أجمعين. فيقول الله عز وجل يقول الله عز وجل ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى الذي يستحق نار الآخرة. ولما يصفها الله عز وجل بأنها الكبرى فاعلمي أنه لا يضيع شيء، لأنه هذا خلق عظيم من خلق الله عز وجل الذي خلقه ونعته بهذا النعت الكبير الكبرى. الكبرى فعلة اللي هي إيه؟ اللي هي مؤنث الكبير، عشان النار يعني توصف بالتأنيث. ثم لا يموت فيها ولا يحيى، ثم لا يموت فيها ولا يحيى، أي ثم دي للتراخي، يعني بعد طول مكسه في النار المفروض أنه يعني الأول بيدخل وبيعذب وبيعذب وبيعذب وبيعذب. البدهي في أي حد بيلقى في النار لو فضل يتحرق يتحرق يتحرق في الآخر، في الآخر بيموت ما بيستحملش فينتهي بقى. فالله عز وجل يقول ثم، يعني في آخر الأمر بعد استيفائه النار الكبرى وبقائه للعذابات فيها، لا يموت فيها، لا يمكنه أبدا أن يموت، لا يمكنه أن يموت، لأنه الموت بالنسبة له يعتبر راحة ليس من حقه أن يستمتع بها. وطبعا معناها أن احنا بنتكلم في مرحلة يعني بعد ذبح الموت، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا في الأحاديث أنه في مراحل الدار الآخرة بيدخل أهل النار النار، وبيدخل أهل الجنة الجنة، وجزء من المؤمنين الموحدين بيدخلوا النار لاستحقاق العقوبات المختلفة، اللي سرق، اللي زنى، اللي تبرجت، اللي أي ذنب من الذنوب بيعذب عليها سواء صغيرة أو كبيرة أو أي شيء بيعذب عليه. بعد ما يستوفي عذابه يبتدي يخرج من النار ويدخل الجنة على مقتضى أنه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. طبعا في الدار الأخيرة احنا شرحناها بالتفصيل، وتكلمنا بقى عن الجهنميون وماء الحياة واللي ينبتون فيه كما تنبت الحبة من حميل السيل، يعني القصة بطولها ذكرناها. فالشاهد أنه في إذن مرحلة بيبقى الموت لسه ما دبحش، والحياة قبل أنها تتغير، ما يبقاش الإنسان على ما هو عليه أبدا. فبتتغير حال المؤمنين من النار إلى الجنة، لحد ما نوصل لمرحلة أنه ما عادش يفضل في النار ولا واحد موحد، اللي هو الحديث بتاع آخر رجل يدخل الجنة من أهل النار، حديث جميل وشرحناه هناك في اليوم الآخر برضو، حديث جميل جدا. يعني المهم أنه هو آخر واحد ده، بعد منه بقى النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بعد ما يستقر أهل الجنة في الجنة، خلاص ما عادش في حد مستحق للجنة موجود فيها، ويستقر أهل النار في النار اللي هو أي حد مستحق الخلود في النار خلاص كده موجود في النار، يؤتى بالموت على هيئة كبش أملح فيذبح بين الجنة والنار. فعندئذ يدرك كل واحد من أهل الجنة، لأنه ينادى عليه منظوره فيعرفوا الموت، لأنهم زقوه قبل كده فعارفينه، فيعرفون الموت. لما يذبح بين الجنة والنار يعني يبقى أهل الجنة في نعيم وسعادة أبدا، أنهم لا يخرجون من الجنة، هذا رمز الخلود، لما يذبح الموت هذا رمز الخلود. ويبقى أهل النار في الشقاوة أبدا، لأنه ذبح الموت معناه أنهم خالدين فيها أبدا، فلا يدرك الواحد منهم الموت أبدا، يبقى حي أبدا. ساعتها الواحد منهم يتمنى لو كان يموت، لأن الموت بالنسبة له راحة، انتهاء العذاب، انتهاء العذاب. وهو فعلا الموت أحيانا بيبقى راحة حتى لأهل الدنيا، في واحد مثلا معذب ومضيق عليه ويعاني ويكابد والاضطهاد والإيذاء والتحريق والتعذيب، ولما يموت الناس تقولك ارتاح. هو الحقيقة لفظ مجازي، لأنه مش كل اللي بيموت مرتاح، هو اللي بيموت وبيرتاح ده المؤمن، اللي هو زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه، مستريح ومستراح منه. فأما المؤمن فمستريح، يستريح من الدنيا وعنقها وشقائها، فيقبل على فضل الله عز وجل فتبتدي راحته بقى. إنما الكافر لا، ما فيش راحة خالص، لا ده بيبتدي في تعبه وشقاوته وعناءه. فيبقى الموت بالنسبة له كطموح لا يحقق، لا يموت فيها، يعني يبقى خالدا في النار أبدا. يبقى خالدا في النار أبدا دي مفهومة بقى، يبقى الخلود في النار كعقوبة باقية لمن يكفر بالله عز وجل، اللي هو جحد الشرع السمحاء، جحد الإسلام، تجنب الإسلام اللي هو اليسرى. الإشكالية في ولا يحيى، يعني أنت لما مش هتموت المفروض يبقى فيه الضد وهو الحياة، لكن تتفاجئ أن الله عز وجل نفى الحياة كمان، يعني لا هو ميت طب يبقى حي، لا مش حي، لأنه الحياة الحقيقية هي التي تهنأ فيها، هي التي تستريح فيها، هي التي تسعد فيها، ودي حقيقة. أنت تشوفي مثلا واحدة لما يكون مثلا بتعاني من في زواجها وحشة جدا جدا، وبعدين يقولوا لها ده أنت عايشة، تقول هو أنا عايشة؟ ها تقول كده، يعني هي دي الحياة اللي أنا عايشاها، دي مش حياة. فعلا كده، هي الحياة ما تبقاش حياة إلا إذا ارتاح الإنسان فيها وحيا فيها. ولذلك الأهل النار على الرغم من أنهم فيهم الروح وبيعذبوا إلا أنهم مش أحياء، مش أحياء مش معناها أنهم أموات، لا مش مستمتعين بحياة، ما فيش أي حياة، ما فيش لحظة أنس، ما فيش لحظة راحة، ما فيش لحظة هناء، ما فيش، لا لا لا يأكل حاجة حلوة ولا يلبس لبسة حلوة ولا يقعد مع أحبابه قعدة حلوة ولا يأنس بحبيب ولا أي حاجة خالص، ما فيش إلا شتى أنواع العذابات. ولذلك وإن كان الروح فيه إلا أنه مش حي، ولذلك الحياة الحقيقية هي حياة الروح، هي حالة السعادة، هي حياة الإيمان. وزي ما قلتها فوق كده في الأشقى، أنه الشقاوة الحقيقية في بعد الروح عن طاعة الله عز وجل، وكذلك الحياة الحقيقية في عودة الروح إلى طاعة الله عز وجل. ذاك المؤمن الذي يعني يعيش في كنف الإسلام ويعيش في كنف دين الله عز وجل، عارفة ولو قطعوه يعني بيبقى له سعادة الأنس بالله عز وجل. والنماذج دي احنا شفناها كتير جدا في تاريخ الإسلام، والأمة ما عاشتش مشاكل ومصائب نفسية وقلبية، يعني طول عمرنا الأمة بيتجدد عليها أنواع البلاءات، الضر، البأساء، الفقر، المجاعة، بتتجدد بتروح وتيجي. من أيام عمر بن الخطاب كان عنده مجاعة، أيام النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة جاعوا في شعب أبي طالب، يعني تجدد الإشكاليات بتبقى موجودة راحة جاية، يعني إشكاليات البدن. إنما يبقى مع المؤمن دائما وأبدا أنس روحه وسعادة قلبه لا تنفك. غني سعيد بالله عز وجل، فقير سعيد بالله برضه عز وجل، لأنه عنده هذا القسط من حياة الروح، سعادة الروح. مريض آنس بالله عز وجل، سعيد بالله عز وجل، وراضي عن الله عز وجل. سليم شاكر لله عز وجل، وراضي عن الله عز وجل. عنده أولاد سعيد بعطاء الله عز وجل، بيسأل الله عز وجل السداد بيهم وبيشكر الله على نعمته. ما عندوش أولاد راضي عن اختيار الله له وسعيد بالله. هي جنة الدنيا، لما كان شيخ الإسلام يقول ماذا يفعل أعدائي بي، ماذا يفعل، أنا جنتي في قلبي، أنا جنتي شايلة في قلبي معايا، محدش يقدر يسرقها مني، لأن جوه قلبي، جوه قلبي سعادتي اللي جوه قلبي بربي هي دي جنتي. قتلي شهادة، نفي سياحة، سجني خلوه، ما فيش، مش نافع خالص، مش نافع تعتنينه خالص، مش نافع تضيق عليه خالص، لانه وان ضيقت عليه الدنيا اتسعت له الاخره، وكل ما تضيق قوي توسع هناك قوي، لدرجه انه احيانا يعني تضيق عليهم الدنيا حتى تجدي سعاده وسرور وانس الموت بالنسبه لهذا العبد المؤمن، كانه يقبل على انته وسعادته وسروره. فهي كده، هي ال الكافر بقى اللي استحق النار، لا بيموت، ما يرتاحش بالموت، ولا يحيى لانه ملوش حياه حقيقيه. صحيح ممكن يبقى في النار بياكل وبيشرب وبيعذب وفيه الروح مع البدن عشان العذاب يبقى مكتمل، لكن مفيش حياة حقيقية. وده مهم جدا، انه يا جماعة الحياة الحقيقية والله حياة اهل الجنة، حياة اهل الجنة هي دي الحياة الحقيقية. الحياة الحقيقية هي الحياة في في في في كنف القرآن، الحياة مع الصيام، الحياة مع القيام، الحياة مع الطاعة، الحياة مع اللهم ردنا اياكم جميعا يا رب العالمين. من الحيوات اللي الانسان بيفتقدها الحياه مع السلف الصالح، يعني انك انت يبقى لك قسط كده من الجلوس، تسمعي اخبار السلف او تقراي اخبار السلف، تعيشي في وسطهم كده. كان عبد الله بن المبارك لما يعني ندماء يقولون له لما لا تجالسنا، فكان يقول اجالس من هم خير منكم، اذهب فاجالس ابن عباس وابن مسعود وابن عمر الصحابه، يعني لانه يجالسهم في كتبهم وفي احاديثهم وفي اخبارهم. فهو الحقيقه احنا محتاجين مثل هذا القسط بين السعاده اللي يجدها المرء في قلبه بانسه بالله عز وجل. اللهم ارزقنا واياكم يا رب العالمين، وردنا واياكم اليه ردا جميلا. يبقى الله عز وجل لما ذكر لنا النوع الاول اللي هو اللي هيتذكر هو اهل الخشيه، ذكر النوع الثاني ان اللي يتجنب هذه اليسرى وهيصل النار، النار الشديدة التي أعدها الله عز وجل، ويصلها على وجه لا يرتاح معه أبدا، لا منه يموت يرتاح ولا منه حي يرتاح، إنما يبقى معذبا أبدا. والله الإنسان لو تفكر في النار طرفة عين لا هانت عليه الدنيا، الدنيا دي سريعة جدا، بتمر لحظة لحظة. أي اسألي أي حد كده عنده 50 60 سنة أخبار الدنيا إيه، يقولك أنا لسه مش مستوعب إن أنا كبرت، ده أنا كنت لسه امبارح أهو في الكلية، معرفش السنين راحت فين، انا مش فاكر هي راحت ازاي او خلصت ازاي، انا حسيت ان انا اتخذت على حقوقنا. يا جماعه بيحصل كده والله، تحس ان العمر راح. لما سئل في الاسرائيليات، لما سئل النبي الله نوح عن الدنيا قال والله كانها دار لها بابين، دخلت من باب وخرجت من الاخر، ما لحقناش يعني خالص، لانها تمر سريعا مهما كان تمر سريعا. لكن لما تقارنها بالاخره، والاخره خير وابقى، مش بس أبقى لا وخير كمان، يعني خير وباقية أبدا. فالعاقل هو الذي يختار آخرته على دنيا. اللهم اجعلنا من أبناء الآخرة ولا تجعلنا من أبناء الدنيا. كان علي بن أبي طالب يقول ارتحلت الآخرة مقبلة وارتحلت الدنيا مدبرة، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا. الدنيا دي ماشي خلاص، يعني أذنت بانصرام وماشي ومروحة، انت تروح ولا المروحة ولا تختار اللي جاية وباقية بقى، فكونوا من أبناء الآخر. الشاهد الآيات اللي بعد منها بتدعم الاختيار الأول، قد أفلح من تزكى. هذا المفلح الحقيقي هو الذي تزكى أي تطهر، قد أفلح أي قد فاز وحصل كل أنواع الفلاح، النجاح، التفوق، التوفيق، السداد، الهداية، كل أنواع الفضل من الله عز وجل، هذا حصله الذي باشر عملية التزكية. والتزكية هي التطهير، التزكية بالزاي غير التزكية بالذات، التزكية بالزاي هي التطهير ومنها الزكاة، إنما التزكية هي الذبح بتاع الحيوانات اللي احنا هنذبحها عشان ناكلها يعني. فالتزكية اللي هي عملية التطهير، تطهير النفس. ما الذي يطهر النفس؟ النفس دي كأنها الثوب بالظبط، محتاجة تطهريه وتطيبيه، تطهريه تغسليه، غسل الاستغفار والمكفرات والحسنات المحية والتحلية بقى والتطيب بالطاعات وصروف البر وصروف القرب من الله عز وجل. علشان كده الإنسان محتاج التوبة والاستغفار، ومحتاج الصلاة على النبي والحمد والحوقلة، محتاج كل أنواع الطاعات التي تقربه إلى الله عز وجل. كل طاعة أنت هتبذلها لله عز وجل هتقربك من ربنا، هتطهر نفسك، هتطهر قلبك، كل صدقة هتطهرك، كل ركعتين قيام ليل هيطهروك، كل ركعتين ضحى هيطهروك، كل طاعة، كل يوم بتستمر على حجابك الشرعي، حجابك اللي ربنا أذن بيه بيزودك ويطهرك وينفعك. في فتنة إحنا، أنا مش عايزه اقول يعني، انا حاسه ان احنا عايشين الايام دي فتنه قضيه الحجاب، يعني حاسه ان احنا عمالين ننتكس للخلف من كميه البنات اللي ماشيه في الشوارع بشعورها، مش بس البنات لا، ده كمان الامهات قلعت الحجاب ولبست تبرج الجاهليه الاولى. يعني انا كنت في عزا وبعدين تفاجات بكميه الستات اللي كانت محجبات، وبدل ما هي لابسه الحجاب رجعت الاشارب ورا، عملته كانه سبانيش ولا تربون ولا مش عارف ايه ورا، ورقبتها حضرتك ده مش حجاب، حضرتك ده في الاسلام مش حجاب، ده ممكن يكون حجاب عند اليهود انما عند المسلمين ده مش حجاب، ده كان لبس المرأة في الجاهلية، وده اسمه تبرج الجاهلية الاولى. ويمكن تبرج الجاهليه الاولى انظف من كده، لانه كانوا بيلبسوا عبايه ويروحوا لابسين عليها خمار، بس رامين الخمار وراهم بالرقبه. فحضرتك ما ينفعش تبيني رقبتك خالص، هي دي، ده ربنا قال وليضربن بخمرهن على جيوبهن. الجيوب هي فتحه الجيب، اللي هو فتحه العنق اللي بتدخلي منها راسك في العبايه، هي دي فتحه الجيب. لازم الخمار يتضرب عليها ويتلف عليها لفه كده عشان يسترك يعني. فضلا عن انك ممكن كمان الجلباب وقصه الحجاب يعني مش فاضيه اشرحها، بس انا عايزه اقول انه في انتكاسه يا جماعه. لا تستسلمي للضغوط، لا تستسلمي لدنيا الشهوات اللي طغت على الناس فبدات تقلل من حيز التزكيه اللي في حياه الناس. لا، احرصي على نجاه نفسك والله العظيم، زي ما ربنا قال قد افلح من تزكى. اللي زكى نفسه وطهرها، طهرها بالقرآن، طهرها بالاستغفار، طهرها بالذكر، طهرها بقيام الليل، طهرها بالحجاب، طهرها بفعل الواجبات بترك المحرمات، هو ده المفلح الحقيقي، هو ده المستفيد الحقيقي المحصل النجاة الحقيقية. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. وذكر اسم ربه أي ذكر الله عز وجل بأسمائه كلها، ذكر اسم الله عز وجل، اسم الله عز وجل، اسم. وهنا حتة ما قالش وذكر اسم الرب، لا، إنما قال ربه، علشان إضافة الربوبية للعبد، يعني اللي هو ربي أنا، ربي استشعار التعلق، استشعار منة الرب. فالعبد وهو بيعبد حاسس إن هو بيعبد إله خلق ورزق وأعطاه وأوجد له وصنع له وجعل له شمس وقمر ونبات وزروع وقدر له الصحة والعافية وأعطاه الأعضاء اللي يطيع بيها. ففي شعور بالمنة، في شعور باستحقاق الرب للتألق، يعني هو مش بيتأله فضلا منه، لا، هو حاسس انه يعني هذا الرب مستحق للتألق. وبعدين اختصاص بقى، ربي انا، ربي انا، رب العبد، رب العبد. بتستشعري فيها شدة التعلق وخصوصيتي، يعني ما قالش وذكر اسم ربنا فصلى، لا، ربه هو. دي الشعور بخصوصية الأنس بالله عز وجل، ودي من أهم مواطن الخصوصية في الذكر. الذكر ده من العبادات الخاصة جدا، لم يشرع أبدا أبدا أبدا، وديها من هنا للسنة الجاية، لم يشرع أبدا في الإسلام ذكر جماعي. مفيش حاجة اسمها ذكر جماعي، يلا نقعد نذكر مع بعضين، يلا الله الله، حي حي، هو التمرين كله احنا بنعمل حلقة ذكر. مفيش عندنا أصلا في الإسلام حلقة ذكر. الثابت التحلق في القرآن لمدارسة في الإسلام لمدارسة القرآن فقط، تحلق لمدارسة القرآن. إنما التحلق للذكر، انتوا عارفين كلكم طبعا حديث عبد الله بن مسعود مع أبي موسى الأشعري، لما أبي موسى الأشعري مر على المسجد فلقى أقوام متحلقين حلق، واحد وقف في نصهم ويقول لهم سبحوا 100، يروحوا يقولوا سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله، ها، هللوا 100. ومش شرط أبدا، الحديث ما قالش إنهم جماعة يعني مش مع بعضهم سبحان الله سبحان، لا لا لا، ما قالش كده، قال بس واحد واقف وعمال يقول لهم سبحوا 100، هم مع نفسهم سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله، ممكن فرادة ممكن مجموعات الله أعلم، المهم إن هو في وسطهم عمال يقول لهم سبحوا 100، هللوا 100، استغفروا 100 وكده. فذهب إلى عبد الله بن مسعود وهو عالم من علماء الصحابة وقال له لقد رأيت في المسجد شيئا أنكرته ولم أرى والحمد لله إلا خيرا. أنكرته ليه؟ طب لما هو خير، لأنه مخالف للهدي، بس هو ما حضروش الحجة، فراح يسأل الأعلم قال له أنا شفت حاجة في المسجد كده غريبة مش متعودين إحنا عليها خالص، فأنا حسيت باستغراب أنكرتها، بس هي مش حاجة وحشة يعني، الناس متحلقين وقاعدين واحد يقول لهم اذكروا وسبحوا. فقال له عبد الله بن مسعود هل احصوا ذنوبهم، هل احصوا ذنوب، بدل ما هم قاعدين يقولوا 100 100 تسبيح 100 تهليل، كانوا يقعدوا يعدوا ذنوبهم احسن؟ يعني كنايه عن انه فعل يستجلب الذنوب مش يستجلب المغفره. ثم ذهب ونهرهم وفضهم، يعني ما سابهمش، راح وزعق ومشاه وفض هذه المجالس، لانه ما فيش عندنا في الاسلام مثل هذا النوع من الافكار اللي هي يعني تعبدية بهذه الطريقة، اللي هو ان انا اقعد اقولك يلا يا بنات النهاردة هنعمل ورد 1000 تسبيحة، يلا يلا يا بنات النهاردة هنصلي على النبي 100 صلاة على النبي، يلا يا بنات النهاردة هنستغفر. هذه كلها طرق مبتدعة، لأنه الأصل في الذكر أنه عبادة خاصة يفعلها الإنسان مع نفسه لله عز وجل على مقتضى السنة. والحقيقة السنة زي ما حددت أشياء وعينتها بأعداد 100 3 7 10، في حاجات تانية فتحتها، ففتح أنك تزيد، فلم يأتي أحد بمثل ما جاء به أو زاد عليه أو زاد عليه. يعني مثلا في الميات قبل انها تبقى الافات، لو انت قاعده مع نفسك سبحان الله وبحمده براحتك، لا اله الا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، براحتك زودي زي ما انت عايز. ففي باب الذكر بالذات كل ما يبقى الانسان مستشعر خصوصيه الانس بالله عز وجل بالذكر، كل ما تبقى فيها خصوصيه. يعني اذكري الله عز وجل في خلواتك، اذكري الله عز وجل على الوجه المأثور المشروع، ونتجنب البدع في الذكر، لأنه للأسف الشديد أكتر أبواب البدع موجودة في الذكر، أكتر أبواب البدع موجودة في الذكر. وإحنا عندنا القاعدة خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، اتبعوا ولا تبتدعوا. فأذكر أسماء الله عز وجل بالصور التي شرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم، علشان قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. أنا عايز أذكر الله عشان يحبني، فلازم أذكره من خلال ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لم يشرع مثلا أبدا الذكر بالاسم المفرد أيا كان الاسم، يعني مثلا ما فيش أي حاجة فيها عبارة عن حي حي حي قيوم قيوم قيوم، ما فيش كده خالص. حتى الذكر الوحيد اللي ذكر فيه الاسم ذكر بالوصف، اللي هو يعني معظمه بيبقى بالأوصاف، إنما في ذكر فيه الله، الله ربي لا أشرك به شيء، على بعضه كده، يعني ده الذكر على بعضه، إنما مش الله لوحده، لا على بعضه. فيبقى الأصل في الذكر إنه الإنسان يذكر اسم ربه باستشعار الخصوصية. طبعاً الذكر ما شاء الله قوة إلا بالله، يعني درس كبير قوي، يعني أنا كنت شرحها في سلسلة كل خيراً اللي هي، وفي الأربعين النووية شرحناه تاني، يعني كنا شرحناه في أكتر من موقف، لأنه الذكر منظومة، يعني الذكر ده مش لفظة، لا ده منظومة. الذكر عندنا قسمين، ذكر موظف وذكر مطلق. وأنا بقول تاني، هو الذكر الموظف لا يجوز تعيين وظيفة لأي ذكر إلا بدليل. أنا مش من صلاحياتي إن أنا أخترع في الدين، يعني أنا عندي مثلا ذكر إذا سمع الرعد، ذكر إذا سمع الأذان، ذكر عند مش عارفة دخول البلدة، ذكر عند الخروج من المنزل، ذكر عند الاستيقاظ من النوم، كل حاجة من دو فيها حديث، أنا ألتزم بالحديث اللي مذكور عن النبي صلى الله عليه وسلم. أنا بقى ما خصصت من عندي، ما أقولش بقى إيه ذكر وأنا بغسل إيدي اليمين. أنا شفت ناس كده وهي بتتوضى تقول حاجة وهي بتغسل دراعها اليمين، وحاجة لدراعها الشمال، وحاجة لرجليها اليمين، وحاجة لرجليها الشمال. جايبها منين يا حاجة؟ تقول كده أنا بحبها، قلبي منشرح ليها. هذا ابتداع يا حاجة، أنت بتحبي إيه وبتعمل إيه؟ لا يجوز للإنسان أن يوظف حاجة بغير دليل. أنا شفت برضو ناس عاملين كتب في الاستشفاء بالأسماء والصفات، وبعدين عامل لكل اسم عدد وظيفة، مش عارفة البصير للعين والفتاح للركب والعليم للظهر، وحاجات غريبة جدا، وهنا 99 وهنا 120 وهنا 150. ليه انت جايب الحاجات بتألف من عندك في دين الله عز وجل؟ اتبعوا ولا تبتدعوا، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. اي واحد بيألف ده كأنه بيتهم النبي صلى الله عليه وسلم انه قصر بصراحه، ما قالناش المعلومات المهمه دي اللي الشيخ سوسو والشيخ توتو هم اللي قالوها، ويبقى النبي صلى الله عليه وسلم كتم الحق وما قالوناش، وهم بقى اللي جابوا لنا الديب من ديب. ازاي انت بتدعي ان انت اعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، او بتستدرك على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ اعوذ بالله من سوء الظن برسول الله صلى الله عليه وسلم. فما يسعش الانسان انه يخترع. طيب تقولي انا بحب الذكر، طيب الحمد لله يا رب العالمين، الذكر الموظف استعمليه كله في وظيفته، بعدين عندك باب الذكر المطرق براحتك جدا. انت لو قعدت في جنبه وفضلت تقولي سبحان الله 20,000 مره، ايه المشكله؟ كان معانا واحده في المسجد كنا بناخد نشجع نفسنا على الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم، فنقول ان هو في ذلك فليتنافس المتنافسون، عايزين نكثر من الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم في ليله الجمعه ويوم الجمعه، ونسيبها مفتوحه كده، وممكن نقول يا جماعه عايزين نعمل لنفسنا حد ادنى قابل للزياده، كل الناس تزيد عليه، وننطلق كده في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. تسمعي ناس ما شاء الله لا قوة إلا بالله، كان معنا أخوات معتكفات بيجيبوا اللهم بارك صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أعداد مهولة. هو الحقيقة أنا شخصيتي يعني أنا كسمية يعني ما بنبهرش بالأعداد بقدر ما بنبهر بالقلب المنفعل بعد الذكر الصراحة يعني. لكن يعني أحيانا بتحس إن يعني لو أنا مش عارفة أنطق قلبي هنطق لساني لحد ما قلبي ربنا يهديه وينطق. بس يعني وطبعا الافضل ان قلبي هو اللي يبقى منفعل مع الذكر، بس اهو احاول اخلي اللسان يتكلم يمكن في الاخر القلب ينطق. فلازم اتعلم الذكر، ولازم ابقى عارفه الاذكار الثابته، ولازم ابقى عارفه فضائل الذكر، واعرف الاذكار المطلقه وسعه الذكر بقى يعني فضل الله عز وجل. طبعا انا مش هتكلم عن الذكر عشان ضيق الوقت، بس طبعا اعلامي انه على راس الذكر القران. يعني أفضل ما تذكري الله عز وجل به أن تقرأي القرآن، هذا أعلى أنواع الذكر. عشان بس ما حدش يفترض أن الذكر بس هو سبحان الله اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا، كل يعني كل هذه التحريك اللسان بطاعة الله عز وجل بما شرعه الله عز وجل من عبادات باللسان هي ذكر الله عز وجل، فالقرآن على رأسها. وهذا العبد الصالح الذي تزكى وتطهر، وهيبقى فيه هنا ارتباط عظيم جدا بين التطهر والذكر. تطهر فذكر فصلى، تطهر فذكر فصلى، تزكى تطهر وذكر اسم ربه، وذكر اسم ربه يعني ايا كان بقى، يعني مثلا اذكر بعد الصلاه، اذكر سماع الاذان، اذكر الصباح، المساء، النوم، كل الأنواع المقيدة بوظيفة وثابتة من خلال الأحاديث، والأنواع المطلقة المفتوحة في أي وقت وفي أي نوع، وكلها بفضل الله عز وجل متوفرة في كتب الأذكار، كتاب صغير كده اسمه حصن المسلم بتاع الشيخ سعيد بن وهف القحطاني. سبحان الله الكتاب ده لقى قبول، وسبحان الملك، يعني ربنا وضع له قبول عجيب موجود بكل اللغات تقريبا. وفي كتاب النصيحة بتاع الشيخ محمد اسماعيل مقدم، أنا بحبه جدا برضه، جميل جدا طبعا فضلا عن الكتب الأكبر يعني الأضخم من هذا، لكن الحاجات الصغيرة دي بتبقى حلوة وجميلة. في كتير مجمعين ذكر اليوم والليلة، يعني بفضل الله عز وجل كل واحد مننا المفروض يبقى معاه كتيب، وينزله كمان على المحمول، على محمول لو فصل أهو معاكي كتيب، ولو كتيب مش موجود أهو موجود معاكي على المحمول، بحيث يبقى في تواصل بيني وبين المسنون من الذكر، المسنون من الذكر، الذكر بالسنة. وذكر اسم ربه فصلى، أي الفاء للسرعة يعني، فصلى أي تعبد بعبادة الصلاة. هو الحقيقة كلمة الصلاة في اللغة هي بتشمل الدعاء، وفي الصلاة في الاصطلاح هي المراد منها العبادة اللي هي بتبدأ بالتكبير وتنتهي بالتسليم، وسميت صلاة على الاصطلاح اللغوي لأنه الصلاة لو جيت تشوفيها تلاقيها كلها دعاء، يعني هي المعنى الاصطلاحي لها واخد من المعنى اللغوي في قضية الدعاء والإكثار من الدعاء. لكن الأصل زي ما احنا عارفين انه تفسير اللفظ الشرعي على الحقيقة الشرعية ده الأصل، ما لم يرد استثناء أو معنى يقتضي خروجه عن الحقيقة الشرعية إلى الحقيقة العرفية أو اللغوية اللي هي دلالات اللفظة في النص، يعني سواء القرآني أو النبوي. فالأصل فصلى تصرف إلى أي فصلى، يعني ذكر الله عز وجل وصلى، وهذه أجل عبادات يفعلها العبد. والحقيقة علاقة بين الذكر والصلاة علاقة متلاصقة، يعني في ذكر قبل الصلاة وفي ذكر بعد الصلاة، وفي في أذان قبل الصلاة وفي إقامة قبل الصلاة، وفي دعاء ما بين الأذان والإقامة، وفي دعاء بعد الأذان. ففي علاقة لصيقة بين الذكر مطلقا والصلاة، فضلا عن أن الصلاة في حد ذاتها مليانة مليانة ذكر. فهو ذكر اسم ربه فصلى، أي فأكثر من الصلاة، صلى الفرائض كلها، النوافل كلها، هي دي تقريبا إنجاز لنا أن نقول أبواب تطهير الإنسان. يعني الذي تزكى قد أفلح من تزكى، وذكر اسم ربي فصل، كأنه بيجمل لي أهم سبل التزكية. كثرة الذكر وكثرة الصلاة، كثرة الذكر وكثرة الصلاة من أهم وسائل تزكية النفس، من أهم وسائل تطهير النفس. كثرة الذكر بتحبس اللسان عن كل أمراض اللسان، اللغون، الغيبة والنميمة والقذف و و و و فتجد الإنسان لسانه ذاكر لله عز وجل، ودي من أيسر العبادات، ولذلك هي عبادة تسهل قوي. كل ما الإنسان يعجز تبقى سهلة في نفس وضعه في نفس هيئته، ممكن يذكر الله عز وجل على كل حين. الصلاة بقى كمان موطن للذكر، لكن ميزة الصلاة فيها إحرام، فالإحرام بيحوطك. يعني أنا كنت دايما أضحك مع الأخوات، أقول لهم أول ما يقولوا لك يا ماما يا بابا تعالي وروحي، يقول لهم أنا أصلي ركعتين. الله أكبر الله أكبر، ده كل ما يخشوا بتصال، كل ما يخشوا بتصال. كان مع واحدة صاحبتنا اللهم ارحم ما يا رب العالمين، والدتها توفى الله عز وجل، وبتحكي لنا بتقول كانت ماما لما يكون مهما يكون تجمع قعدة ناس زيارات لا وردها، تعمل تدخل الله أكبر تصل، الكل بره هيصة الهيصة وهي في محرابها بتصل، انت لما هي فين بتصلي. طبعا ما تخلص هالجن الصلاة ميزتها انها بتحجبك، يعني بتعمل لك احرام كده تعينك ها تحافظ عليكي، تاخد بالها منك، تحس ان انت جوه محراب الصلاة من اول ما تكبري. ولذلك خلي دايما ليكي صلاة واجبة، يعني كتير من الصلوات الانسان بيصلي مستعجل، عايز ينبس العيال وينزلهم من المدرسة، وراجع بيصلي بسرعة عايز يخلص الدور عشان يلحق يولع على الاكل، والعصر لازم يشطب المواعين عشان كلوا وتغدوا والحوض مليان، والمغرب انا خلاص بقفل الدنيا وهصلي بسرعة عشان انشر الغسيل. فتلاقي في صلوات كده انت بتعمليها بتعمليها صح ما يرضي الله، بس يعني حاسة ان انت من الكهرباء، لازم يبقى لك ركعتين، معرفش امتى بقى انت صرفي نفسك ركعتين مزاج. عارفة يعني مزاج؟ يعني بتصلي ومحدش وقفلك بالخرزانة يلا يلا يلا يلا يلا، لا ركعتين وانتي تستمتعي كده بالصلاة. هما للأمانة من أحسن الأوقات اللي تستمتعي بالصلاة ثلث الليل الآخر. اللهم ارزقنا اللهم ارزقنا اللهم ارزقنا وأحبابنا والمسلمين أجمعين. هتحسي يعني إيه فصلة، يعني تحسي إن انتي دخلتي في محراب الصلاة وبتصلي، واستشعارك بقى بلذة التلاوة بين يدي الله عز وجل، وحلاوة السجود بين يدي الله عز وجل، وجمال الدعاء في الأسحار وطلب المغفرة في الأسحار. هتحس بلذة، هتحس ان انت استطعمتي، يعني فعلا هتحس بلذة الصلاة وكيف انها سبيل التزكية الحقيقي. اما بتصلي ركعتين من النوع ده بتطلعي مش أبرأ الزمة وأسقط الطلب، لا تبقي حاسة ان انت سعيدة، حاسة بحاجة في قلبك حقيقي، حاجة غريبة، حاسة ان انت النهاردة في بهجة، في سرور. لو عرفت تجيبيهم في الأسحار كويس، ما عرفتيش بتجيبيهم في الضحى كويس، احيانا بتجيبيهم في صلاة الفجر لو ربنا بيمن عليكي وتبقي فايقه كده في صلاة الفجر، والفجر اصلا من اطول الصلوات اللي بتتصلى في اليوم كله. يعني هو ترتيب الصلوات بترتبها، ترتيبها في الطول، والإطالة بترتبها من الفجر وانت نازله، اطولهم على الاطلاق الفجر واقصرهم على الاطلاق العشاء. ده الاصل في السنه وفعل النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا احنا بنعمل بالمقلوب لانه اليوم عندنا مقلوب، واحنا في الفجر نايمين على نفسنا وفي العشاء من على العين، وخلاص بقى لسه هنسهر السهره، فتلاقي بيعكسوا الموضوع، وهي السنه مش كده، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فممكن تجيبيها في ركعتين الفجر، ولو انت كده بقى ما شاء الله مع السنه هتلاقيهم كلهم يقولوا لك انت هتصلي، طب سلام عليكم، وهم يخشوا يخطفوا الركعتين وانت بقى تصلي الفجر براحتك بقى. يعني نقل عن أبي بكر الصديق على ما أذكر أنه صلى الفجر مرة فأطال حتى أشرق الصبح، يعني فضل يصلي الفجر بطول القراءة لحد ما الشمس طلعت من كتر ما هو منسجم في التلاوة. أحيانا كانوا يقرؤون بالمؤمنون، أحيانا يقرؤون بالأعراف، أحيانا يقرؤون بصور طويلة في صلاة الفجر. المهم خدي وجبة، انا مش عايزه احدد الوجبه، المهم ان خدي وجبه، ما تبقاش كل صلاتك عباره عن طخ طخ طخ جري جري جري، ليه اصل ورايا ورايا ورايا. والله صدقيني يعني الانسان كان اليومين اللي فاتوا في مواقف عزاء ووفاه حد قريبنا حبيبتنا، يعني يعني الدنيا كلها بتخلص فجأة، وللأسف الشديد يعني عفوا يعني كل حاجة هتفضل إلا أنت. يعني أنت متلهوجة علشان الأكل والعيال والشقة والتوضيب والتنظيم، كل ده هيفضل زي ما هو، هيسلك نفسه وأنت الوحيدة اللي هتمشي. يعني أنت هتمشي والبوتاجاز موجود والطبيخ عليه عادي، وهياكلوا بعد ما تموتي عادي خالص، والغسيل في الغسالة وهيطلعوه ينشروه عادي، يعني مفيش مشكلة خالص. والشقة هينظفوها ويجيبوا شغالة تنظفها عادي، أو هيتجوز واحدة تنظفها بعدك عادي خالص يعني. بس الحاجة الوحيدة اللي لو راحت أنت مش هتلاقيها هي أنت. أيوة أنت، عمرك أنت، أنت الشخص اللي لو راح مش هلاقي، هموت مش هلاقي سمية تاني. هما هيلاقوا 50 بديل لسمية، اللي هيلاقي بديل تبقى أمه، واللي هيلاقي بديل تبقى زوجته، واللي هيلاقي بديل تبقى بنته، واللي هيلاقي بديل تبقى أخته، هيلاقوا، ربنا هيعوضه. انما انت الوحيده اللي مش هتلاقي، انا الوحيده اللي مش هلاقي. لما الانسان يروح منه عمره مش هيلاقي حد، مش هيلاقي حاجه خالص، ويروح قبره لوحده بعمره، وعمره كله راح في يعني في ايه. فما تحرميش نفسك يا شيخ، ما تحرميش نفسك من ركعتين تستمتعي، تدوقي حلاوه الصلاه، حلاوه الصلاه اللي كان ابراهيم بن ادم يقول نحن في جنه لو يعلمها الملوك وابناء الملوك لجلدون عليها بالسيوف. والله العظيم يا جماعة، جنة الصلاة دي جنة، لو الملوك يعرفوا حلاوتها كانوا يجوا يشكلوا معانا ويقولوا لنا هاتوا لنا منها حتة. فالحمد لله الذي أغنانا عنهم وأغناهم عنا، كل واحد في حاله، ها خليلهم دنياهم وسيبوا لنا احنا محاريب الصلاة. اللهم ردنا إلى بيوتك ردا جميل، اللهم ردنا إلى بيوتك ردا جميل. طغيان وظلم والله، يعني سبحان الله، يعني خلوا لهم مراقصهم ودعوا لنا بيوت الله عز وجل نستمتع بالصلاة. يعني حاجة كده ربنا يبلغنا وإياكم رمضان. أنت عارفة، أنت بتحس إن التراويح دي وجبة السنة، وجبة السنة، بتسمعي القرآن اللي وحشك. وبعدين بقى إيه، ما شاء الله، اللهم بارك المساجد بتنقي الأئمة تحبر القرآن تحبيرة، بتسمعي كده المشاعر السابقة والأحاسيس السابقة بالقرآن، تحس إنك تاخدي والله بتاخدي زاد حلو كده. طبعا مش هنستنى لحد رمضان، هنفضل مجاعة لحد رمضان. أنت حاولي حاولي مع نفسك كده تجدي ركعتين أربعة ستة زي ما ربنا يفتح لك، تحسي فصلى، تحس معنى الصلاة. ما تبقاش كل صلاتك عبارة عن يعني أسقط الطلب، أبرأ الذمة وأسقط الطلب. لا، حاولي تحصلي شيء من الاستمتاع. زي ما أي واحد فينا لما بيجي لك صداع ويبقى شديد خالص بتطرديهم كلهم بره وتقفلي على نفسك الباب، أنا هموت لو حد دخل هموت، ها؟ فالكل بيلتزم غصب عنه. برضه خدي لك ركعتين كده في الحمام، المهم يا جماعه انا هصلي ركعتين. والحقيقه انا قلت لك ان الصلاه محراب، محراب جميل جدا، استمتعي بالسجود. اللهم ردنا الى السجود، اللهم ردنا الى السجود، اللهم ردنا الى السجود. استمتعي بالسجود، السجود كده وانت حاطه جبهتك لله عز وجل على الارض، واخده وضع السجود كده حاجه تانية خالص، انس بالله عز وجل وانت بتوشوشي في الارض كده، وانت موطيه كده وبتقولي لربنا اسرارك وبتساليه بعوزك وفقرك وفقدك، وتحسي كده بعد منها والله بتحسي طالعه انك سعيده حتى لو لم يتحقق لك اي مطلوب. قذف في قلبك من الانس والسعاده ما اغناك عن تحقيق المطلوب حتى، يعني سبحان ربي العظيم. هي دي سبيل التزكيه، عشان بس الناس اللي عايزه تزكي نفسها ودايما يحاولوا يبحثوا عن العقد. يعني بقول لواحده عايزين تزكيه تقول لي انا عايزه اروح احج. حج ايه؟ انت بتهزري ولا ايه؟ حج ايه ب 200,000 جنيه دلوقتي؟ ده انت لو قلت حد حج هيقول لك نتويك انت احسن. هنجيب لك منين حج دلوقتي؟ طب انا عايز اروح عمره، هنجيب لك منين عمره يا حاج؟ هنجيب لك منين عمره في هذه الاوقات والاحوال الصعبه دي؟ لماذا نبحث دائما عن يعني اللي مش متوفر؟ طيب ما في بفضل الله عز وجل متوفر بين ايدينا كثير من سبل التزكيه اليسيره القريبه، على راسها اليسيره التي لا يمكن ان تنقطع، الصلاه والذكر، الذكر والصلاه. بس انت ادخلي، بس انت دوقي، والله ستجدي اثر التزكيه. النبي صلى الله عليه وسلم لما قالوا له ان فلان يفعل كذا ويفعل كذا ويفعل كذا من الاشياء السيئه، يعني قال يصلي؟ قالوا نعم. قال يوشك ان تنهاه صلاته، او كما قال صلى الله عليه وسلم، وربنا اللي قال كده، ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. تقولي بيصلوا وما بينتهوش؟ لا لا، اصبري اصبري، ويقول الأمر به، إلا أنه لو غلبت عليه الشقاوة تلاقيه انحرف انحرف انحرف لحد ما بطل صرف، لأنه ما كانش بيتقن وغير صادق وغير مقبل على الله عز وجل واختار الشقاوة. أما الذي يجاهد ويستشعر أنه مقصر يكمل، ويستشعر أنه وحس يطول، ويستشعر أنه مش عاجبه نفسه يبكي يجاهد. والذين جاهدوا فينا لازم الثمرة تيجي، إلا نهدي أنهم سبلان، يلاقي المرة واثنين وثلاثة واربعة. يعني أنا حضرت الموقف ده مع حد، كان حد من القرابة ليا يعني، وبعدين في فترة الشباب في فترة الجامعة دي بتبقى من أسود الفترات يعني، إلا أن يشاء الله عز وجل للعبيد الهداية. ففترة الجامعة ربى شعر ولبس حزازة وسلسلة، والواد كان ختم القرآن وهو صغير، وكان ما شاء الله عندليب المسجد يعني، من كتر حلاوة صوته. ليه يا ابني كده؟ بس أنا قدرا لما شفته هو كان بيقولي أبلة سمي، فأول ما شافني إزيك يا أبلة سمي، أنا تنحت مش قادرة أصدق أنت فلان، أنا ما شفتوش من سنين، احتجت حاجة فرحت له، إزيك يا أبلة سمي، واستحى سبحان الله. والحياة ده كان يعني أنا استشعرت أنه بشرة خير يعني. قلت له يا فلان أخبارك إيه؟ عامل إيه؟ الحمد لله اسمي كويس والله. قلت له أخبار الصلاة إيه؟ قال لي والله بصلي. قلت له اوعى تبطل صلاة، اوعى تبطل صلاة، هي دي وصيتي ليك، وصيتي ليك اوعى تبطل صلاة، مهما العيال الأشرار اللي حواليك حاولوا يقنعوك، وهم دايما بيحاربوا الصلاة. يا عم الشيخ خدنا على جناحك، يا عم انت رحت تصلي، يا سيدنا الشيخ كلام من ده، فيحبطوه. قلت له اوعى اوعى اوعى، لان الصلاه هي اللي هتنهى. انا مش عارف اقول لك حاجه، لكن صلاتك هتنهاك، اوعى تبطل صلاتك، هي دي مطهرتك، هي دي نقائك. والله اللهم لك الحمد، وانا بقولها تحدثا بنعمه الله عز وجل، مش عشاني لا، حاجات كتير قوي منها صلاح الوالدين، يعني أبوهم أحسبهم من الصالحين. بس سبحان الله ما دارت الأيام، فات مثلا 10-11 سنة شفته مرة بعد كده، ما شاء الله قوت إلا بالله، صلى فرض بفرضه، دين يتقي الله عز وجل، يفني الحرام، يبذل جهده، تغير خالص، حلق شعره على الأقل. الله المستعان، الله المستعان، وشال الحزازه رماها يعني، بيقرب يعني، ما تفقديش الامل. فدايما الصلاه تطهر، اذا كانت الصلاه تطهر الفاسد اللي فيه خبث، اللي فيه سوء، اللي فيه قبح، فما بالك بقى المؤمن النقي لما يصلي ويصلي ويصلي. ها يبقى التزكيه ايه؟ نظافه على نظافه، ها طهاره على طهاره، تزكيه على تزكيه، تطيب على تطيب. ولذلك يحس ان هو في محراب الصلاه، في جنه فعلا، في جنه حقيقيه. يا جماعه اللي ما جربش يدوق يجرب يدوق. انا لو قلت لك في تورته لابوار عامل عرض ولا ساليس كري عامل عرض، هتجري عشان تجيب العرض، عشان تقول نفسي ادوق، ما دام في عرض فرص التورته بنص الثمن او بتلت الثمن، هتجري عشان تجيبي العرض عشان نفسك تدوقي. طب ما نفسكيش تدوقي ركعتين حلوين كده؟ اوعي تضيعي على نفسك العرض، ازاي تدخلي الدنيا من غير ما تصلي ركعتين تقولي الله، تطلعي من الصلاه كده وانت حاسه ان انت يا ريتهم سابوني، يا ريتني فضلت اصلي على طول، يا ريتني فضلت اصلي طول عمري، ايه حلاوه الصلاه دي؟ عشان كتير من الاخوات تقولي بس انا ما دقتش الحاجات دي. طب ما تدقيش ليه؟ ما تخشي على العرض وتخشي. اخش ازاي؟ اتوضي، احسني الوضوء، اصرفي نفسك عن الشواغل، حاولي تجدي نفسك مكان هادئ، هاتي مصحفك وابتدي اقراي، حسيني صوتك بالتلاوه، سمعي نفسك تلاوتك، اجمعي قلبك، ابكي مش عارفه، تباكي، تباكي بيجيب بكاء، ادعي وانت ساجده، اسالي الله عز وجل الخشوع، تطهري، طيبي، المهم بذل الجهد. واهم حاجه اياك نعبد واياك نستعين، استعيني بالله عز وجل طلب الخشوع في الصلاة. كتاب حلو قوي للشيخ المنجد اسمه 30 سبب من أسباب الخشوع في الصلاة، جميل، ممكن تشتريه أو تنزليه من على النت وتقري فيه، في أفكار حلوة جميلة. أسأل الله سبحانه أن ينفعنا وإياكم، وإن شاء الله في المرة القادمة إن شاء الله نحاول نتمم السورة بإذن الله تعالى. يعني أنا أتمنى أن تعتبروا أنه في واجب، أنا أتمنى، أنا كنت دايما في المساجد أقول واجب وأحيانا كتير أقول واجب، بس أنا حاسة أن النهاردة لازم يبقى فيه واجب، وهو وجبة الصلاة اللي احنا اتكلمنا عليها، العرض بتاع الركعتين الحلوين. حاولي تشتركي فيه من هنا للأسبوع الجاي، تكوني حصلتي أي عرض من العروض، وأنا أخص بالذكر الأوقات اللي أنت فيها في خلوات حتى تجمعي قلبك ويعني تردي شتات نفسك. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا حلاوة الأنس به، أن يرزقنا حلاوة ذكره. اللهم ارزقنا حلاوة الذكر وحلاوة الأنس. اللهم استعملنا على الوجه الذي تحب وترضى. اللهم استخرج منا ما به ترضى عنا. اللهم أمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهنقفل المايكات ونشوف لو في أسئلة.